الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. هذه باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة. والأحاديث كلها تكون فيها، فمنها إذا أفاض الحاج من عرفة ماذا يفعل؟ حال ما إذا غربت الشمس يتوجه إلى المزدلفة، ولا يصلي هناك المغرب والعشاء، ويستحب له أن يصلي كذلك المغرب والعشاء جمع تأخير نعم بالمزدلفة عندما يصل في هذه الليلة. فهذا مشروع، والأحاديث كنا قرأنا جزءا منها، والبقية سيتمم في هذا الترجم في هذا الباب. يقول: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفة. قال أسامة: فما زال يسير على هيئتي حتى أتى جمعا. وجمعا ومزدلفة يعني بمعنى واحد، مزدلفة تسمى مزدلفة وتسمى جمعا. ففهم من هذا الحديث أن الرسول أفاد ما صلى المغرب والعشاء هناك في عرفة، إنما توجه، وكان جاء في بعض الأحاديث أنه كان أردف وراءه أسامة، وأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، وفي ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس. وهذا فيه دليل نقدر نأخذ أنه لا بأس أن الحيوان إذا كان يستطيع نعم أن يردف، مثلا عنده بعير فله أن يردف شخصا معه، وله أن وهذا كذلك الأشياء التي. والحديث الثاني كذلك مثل: قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جمعا عن حماد بن يزيد زيد. قال أبو الربيع: حدثنا حماد. وليش قال هذا؟ لأنه قال العنعنة هذه عن فلان، هذه تقريبا يسمى عنه، فبعد ما يقول عن فلان يقول حدثنا، فإذا كان ثقة مقبول، وإذا ما كان ثقة ما يقبلوا منه. فلذلك الحين لما ذكر قال يعني عن حماد بن زيد، عن حماد بن زيد هذه عنعنة، وهذا يضعف الحديث تقريبا. قال الربيع: حدثنا حماد، ما فيها يعني ما هي عنعنة. والسبب انه كان العلماء يفعلوا مثل ذلك حتى يصير للحديث مكان لما عن المشايخ الكبار. حدثنا هشام عن أبي قال: سئل أسامة وأنا شاهد، سئل إسامة وأنا شاهد يعني وأنا حاضر، مو الشهادة التي هي يعني لدى القاضي. وهذا موجود كثير في الأحاديث عن رسول الله، يقول: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى حضرت، وأنا شاهد يعني سألوا وأنا التابع. أو قال: سألت أسامة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، فقلت: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفات؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة النص. العنق والنص يعني أهل الإبل يعرفوها أبدا، فالعنق خفيف شوي، النص أسرع. متى يساوي النص؟ إذا وجد فوز محل متسع يقوم يسهل الرسل لهذا البعير فيسرع. وهذا شيء معروف عند العرب قديما، وإلى الآن لا يزال بعض العرب يلبس يركبوا الإبل فيعرف هذا. إيش العنق؟ سير من أنواع السير. النص كذلك سير من أنواع السير. فكان رسول الله، وهذا معناه تشريع للأمة أن نحن إذا سافرنا وكنا في زحمة فيمشي على مهله، ما يحتاج يتبع الناس، هذا معناها، هذا مقصود. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي على مهله يعني وجار الرسل إليه، فإذا وجد محل صحة نص على ذلك. وهذان السيران يعني نوع من أنواع السير عند أهل الإبل معروفة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، يعني بهذا الطريق هؤلاء العلماء. وزادها في حديث حميد قال هشام: والنص فوق العنق. فسرنا إيش النص؟ يعني العنق أخف، النص أسرع من ذلك. وهذا عندما يجد الرسول فجوة يفعل ذلك. وكذلك جاء في بعض الأحاديث فإذا وجد مثلا حبل من الرمال، لأنه كانت فيها رمال كثيرة، فيرسل العنق حتى تقدر الناقة تصعد في هذا. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد أخبرنا عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره هنا الحديث دحين تغير. أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة، وهذا فيه دليل على أنه يشرع للحاج أنه لا يصلي المغرب ولا العشاء في في عرفة، ولو غربت الشمس وزاد الغروب ينتظر حتى ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة. فالرسول فين صلى المغرب والعشاء؟ ولذلك قال له أسامة لما كان رديفه وتوضأ رسول الله في الطريق قال الصلاة يا رسول الله، لأنك من عادتك يا رسول الله إذا غربت الشمس تصلي المغرب، اليوم ما صليت نسيت أنت ولا إيش؟ فقال له لا الصلاة أمامك، فهذا هو المشروع. فإذا إنسان صلى المغرب في يعني في في عرفة أو في الطريق قبل أن يصلي فقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة ما تصير باطلة. ما نقدر نقول صلاتك باطلة عشان لا، الصلاة صحيحة، لكن هذا الأجر الذي يحصل لو صلى في المغرب كان أحسن، وهذا من الأشياء المشروعة في الحج. العشاء. وكذلك برضو الحديث اللي بعده برضو الحديث كلها في هذا المعنى. وحدثنا قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، قال ابن رمح في رواية عن عبد الله بن يزيد القطني وكان أميرا على الكوفة، يعني بعد ذلك عن على عهد ابن الزبير. ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير يعني أول مولود ولد في للمهاجرين في المدينة، لما هاجر الرسول وصل المدينة ولد، ثم بعد ذلك تعلم وكبر. نعم، ثم لما كان معاوية خليفة أراد أن يبايع ابنه، هو ما رضي يبايع، وكان يزيد بن معاوية رجل يعني ما هو طيب، فاسق تقريبا، فخرج من المدينة وذهب إلى مكة وصار خليفة في مكة 9 سنوات، صار يعني تحته مكة والعراق واليمن. ثم بعد ذلك جاءوا الأمويين وحاربوه حتى قتلوه، نعم، وصلبوه، ظلما وعدوانا وعلى كل حال. فهذا معناه يعني على عهد بن زبير. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، ولا فرق بين قرأت على مالك وأخبرنا مالك وحدثنا مالك وسمعت، كل بمعنى واحد، وقد بيّن ذلك المحدثون في ذلك. فإذا قال قرأت على مالك كأنه شافه وقرأ عليه الحديث، عن ابن شهاب وهو شيخ المحدثين في الحجاز، ويسمى محمد بن مسلم أو الزهري أو ابن شهاب، شخص واحد هو. تيجي في بعض الأحاديث ابن شهاب، من هو ابن شهاب؟ هو محمد بن مسلم. من الزهري؟ هو شيخ المحدثين في الحجاز كلهم، جميع العلماء الذين أخذوا العلم والحديث من مالك وغيره والشافعي، وهذا كلهم شيخهم في إيه؟ في المدينة هنا في الحجاز. وهذا عن سالم وهو أحد الفقهاء السبعة ابن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة. وهذه الأحاديث كلها، وهذه عادة الإمام مسلم أن الأحاديث التي تكون في باب واحد يجمعها كلها في مكان واحد. وهذه ميزة له يعني غيره مثلا قد يجيب حديث أو حديثين، ولا كلها يجيبها 20 حديث يحطها في واحد مكان. وهذا فيه إيه؟ يعني زي التذكرة، يعني مثلا لما تمر عليه والأحاديث كلها في معنى واحد فيصير يعني يصير عنده ذاكرة ويتعلم على بالمزدلف. وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب برضو عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر كان له الذي اسمه عبد الله، أخبره أن أباه وهو عبد الله قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، جمع ومزدلفة لفظان مترادفان ليس بينهما سجدة، يعني ليس بينهما نافلة. إيش معنى سجدة؟ يعني صلى المغرب وحال ما انتهى من صلاة المغرب أرخوا أزالوا ما كان على الإبل، ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة فصلوا العشاء، يعني ما في إيه سنة، وهذا هو الواجب في إيه. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الظهر والعصر في عرفة ما صلى بينهما سنة، والمسافر لا يصلي السنة الراتبة. من المشروع للإنسان المسافر أنه لا يصلي السنة الراتبة، والسنة الراتبة معروفة 10 ركعات، كما قال عبد الله بن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ولكن لا يبغى يصلي يعني غير هذه فلا بأس، مثلا قام في الليل له يصلي أو يصلي على راحلته. فإن رسول الله ثبت عندنا في الأحاديث أنه كان يصلي على البعيرة حيثما توجهت به، وأما الفريضة فلا بد ينزل ويتوجه نعم إلى القبلة، وهذا معناه بينهما. وصلى المغرب 3 ركعات، المغرب لا تقصر دائما 3 ركعات لأنها وتر النهار، وصلى العشاء 2 ركعات، وهذا هو الواجب. ولا يجوز لإنسان أن يصلي في السفر يعني 4 ركعات، وأي إنسان صلى 4 ركعات فقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال ما يصح. ولكن بعض العلماء وبعض الأئمة يروا أنه مخير، إذا أحب يصلي ركعتين يصلي ركعتين. وإذا تتبع طالب العلم الأحاديث، الرسول سافر سفرات كثيرة، سفر للحج وللعمرة وللغزو ولغير ذلك، ما ثبت أنه صلى أربع ركعات أبدا في الصلاة الرباعية أبدا. ولذلك كده ذكر صلاة وصلى العشاء ركعتين. ويوجد بعض العلماء وبعض المذاهب يقول لا له إيه يصلي أربع ركعات. فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله، يعني حتى مات، لحق بالله حتى مات. وهذا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا عبد الله بن عمر. وقال حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة. هذا مخالف للأحاديث الصحيحة بإقامة واحدة. يعني هذا الحديث يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن أذانا واحد وبإقامة واحدة صلى المغرب ثلاثا ثم ما أقام وصلى العشاء. وهذا يعني من الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم، انتقدها الدارقطني، لأن كل الأحاديث أن الرسول لما وصل المزدلفة أذن المؤذن فصلى المغرب ثلاث ثم أقام فصلى العشاء ركعات. كل الأحاديث بهذه الطريقة إلا هذا الحديث. ومعلوم أن كل إنسان يمكن يغلط، مين لما غلط؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث من انتقدها العلماء، العلماء اللي جوا بعد الإمام مسلم انتقد من هو الدارقطني. فالدارقطني انتقد البخاري وانتقد مسلم، نعم في في في في احاديث تقريبا حول 200 حديث، بعضها يخص البخاري وبعضها يخص مسلم وبعضها يجمعان عليها. ولكن العلماء الذين جاءوا بعد كذلك الدارقطني ذكروا ان الذي انتقد البخاري غلطان، اما الذين انتقدوا مسلم فهذا صحيح، ومثل لذلك بامثله مما رأيت أنا في التوسل الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن البخاري أن مسلم ذكر يعني في هذه مر علينا في صحيح مسلم في الكسوف أن الرسول كم ركع ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، مع أنه كل الرسول كم مرة صلى الكسوف؟ مرة واحدة في حياته، العشر سنوات اللي كان في المدينة صلى مرة، يعني إيه كبر وقرأ الفاتحة وقرأ السورة وركع، ثم قام وابتدى في القراءة الفاتحة والسورة وركع، هذه ركوعين، ثم كمان في الركعة الثانية. روى الإمام مسلم أحاديث أنه ركع ثلاثة ركوعات وأربع ركوعات، فهذا مخالف للأحاديث الكثيرة كلها. هذه من الأشياء اللي انتقدوا فيها مسلم. وذكر كذلك من الأحاديث المنتقدة على مسلم، نعم، أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله خلق الأشياء كلها في ستة أيام، ابتدى يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة بخلق آدم، فهو جاء أتى بحديث أن الله خلق يوم السبت، هذا إيه مخالف للأحاديث الكثيرة الموجودة. وأكثر الانتقاد إلى الدار القطني كان في إيه في السنة، يعني في إيه في الرجال فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا قد يكون هو مصيب وقد يكون إيه مسلم هو أصح منه. وهذا معناه، وهذا من الأحاديث المنتقد على إيه على مسلم. وكل إنسان يجي عالم بعده قد إيه يلاحظ عليه ملاحظة، هذا دين الله ما في شيء، ما حتى الطالب يناقش الشيخ ويقول له انت في هذه المسألة كذا كذا، ما في شيء. الرسول كان يسألوا يعني الصحابة في هذه المسائل. ولذلك ذلك هذا من الأحاديث المنتقدة، يعني على يجمع بين العشاء والمغرب، قال حد انه صلى الله عليه المغرب جمع والعشاء بإقامة. لا، الصحيح أن الظهر المغرب بأذان وإقامة والعشاء بإقامة، وهذا يعني وهذا قد أخذ منه بعض العلماء الحنفية على أنه لا يجمع بين الصلاتين، يعني كل صلاة يصليها في وقتها، وهذا تقريبا في هذا. ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك، وحدثني زهير بن حرب، وحدثنا وكيع، حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وقال صلاهما بإقامة واحدة. هذا كمان إيه من الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم. ويوجد أحاديث يعني منتقدة، حتى البخاري كمان في أحاديث انتقدها الدارقطني حول 20 حديث، ولكن العلماء يقول لا، الحق مع البخاري، لأن البخاري إمام أعظم، لأنه المسلم لما صنف كتابه عرضه على البخاري واستحسنه البخاري. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء. هذه كلها أحاديث بمعنى واحد بجمع. جمع يعني مزدلف. جمع مزدلفة لفظان مترادف زي جلس وقعد، ما في فرق بين جلس وقعد. فكذلك إذا قال مزدلفة إذا قال جمع كله بمعنى صلى المغرب ثلاثا، فهذا فهم أن المغرب لا تقصر. واحد يسافر يقول لا بدل في صلي ركعتين، ما في المغرب لأنه وتر النهار. والعشاء ركعتين بإقامة واحد، برضو هذا الحديث الثالث. هذه الأحاديث منتقدة على الإمام مسلم، العلماء الذين جاءوا بعده انتقدوا في هذه الأحاديث. وقد يكون الحديث صحيح ولكن المتن فيه شيء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر يحج دائما، يعني بعد وفاة الرسول كان في كل سنة يحج، سواء كان يعني في عهد أبي بكر أو في عهد عمر أو في عهد عثمان، حتى في عهد يعني في عهد الدولة الأموية كان يحج. ولو كان فيه بعض أشياء يعني أيام ما كان الحجاج، بعد ذلك كان يحج. وحتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب، يعني عبد الله بن عمر هو الإمام صلى والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف. وهذه الأحاديث كلها منتقدة على الإمام يعني مسلم، وهذا هذه عادة العلماء إذا جاء بعده ينتقد هذه، فإن الأحاديث الباقية كلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الرسول حج حجة واحد، أن صلى المغرب ثلاثة أو أذن المؤذن بلال ثم أقام فصلى المغرب ثلاثة، ثم بعد أناخ رواحلهم، ثم بعد أناخ رواحلهم ونزل العرش ثم أصلى العشاء نعم ركعتين، هكذا صلى بنا رسول الله في هذا المكان. يعني ما هم ليش هذا؟ عشان ما هو منسوخ. إيش الفائدة؟ أنه هذا ما هو منسوخ، لأنه في بعض أحكام يفعلها الرسول ثم تنسخ، هذه ما نسخت، فإذا بقي إلى يوم القيامة أي إنسان نعم حج نعم، فإذا جاء المغرب لا يصلي المغرب والمغرب في عرفة، إنما يتوجه إلى المزدلفة، وعندما يصل المزدلفة يعني بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، حتى لو بعد نصف الليل ما يصلي إلى المغرب والعشاء هذا، فإن ظل المغرب فيما في هذا، وكثير من الحجاج يفعل ذلك، فهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول قال لتأخذوا عني مناسككم، لتفعلوا مثل فعلي في الحج. ثم ذكر ترجمة أخرى الإمام النووي، باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر وبالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر، يعني هذه كذلك ترجمة أخرى. والتراجم مين اللي وضعها؟ الإمام النووي. الإمام النووي جاء بعد البخاري بعد مسلم تقريبا بخمسمائة سنة، فجعل هو بس رتب الأحاديث على أبواب الفقه ولم يسايب باب. هذا علم يعني، لأنه طالب العلم يعرف إنه هذا غلق وهذا غلق، وكانوا الكتب القديمة يحطوا إشارة كده قليل، فالحين طبعوا طبعات جديدة وصوروا الكتب الحديثة هذه ما شاء الله، رخصوا الكتب. يعني أهل لبنان رخصوا الكتب جدا، لأنه صار ما في طبع زي أول، خلاص يسوون ويبيعوها بأرخص الأثمان. فيقول باب استحباب زيادة التغليس، يعني سن للأئمة نعم في يوم النحر يوم عشرة من ذي الحجة، حال ما يطلع الفجر دغري يصل ما يأخره. وأما في غير ذلك في الأيام الثانية في منى أو في المدينة أو في مكة أو في أي بلاد إسلام، إذا أذن المؤذن الفجر يؤخر ربع ساعة ثلث ساعة 25 دقيقة حتى يجتمع المسلمون نعم فيبتدي بهم الصلاة. أما في ليلة النحر هذا فيسن له التغليس، يعني بسرعة يصلي عشان في أعمال، لأنه بعد هذا يقف بمشعر الحرام يذكر الله ويهلله ويستغفر حتى يصفر جدا، ثم يتوجه إلى منى، وإذا وصل إلى منى يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك نعم ينحر، ثم بعد ذلك يحلق، ثم يذهب للطواف. في أعمال يعني أربع أعمال موجودة في هذا اليوم. فلذلك كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التغليس. إيش معنى التغليس؟ يعني في ظلمة، يعني حال ما يأذن الفجر دغري يقيم الإمام الصلاة ويصلوا الفجر ركعتين، ثم بعد ذلك يجلس نعم في المشعر، ومزدلفة كلها مشعر الحرام، مو لازم يروح يضارب الناس ويروح المسجد لهناك ويدفع الناس، في أي مكان جلس فإنه فيه. فالرسول قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وقال في عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، في أي مكان يجلس الإنسان، وإذا راح إلى المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة فلا بأس بذلك. أما كونه لازم لا، ها يدفع الناس ويدفهم، فهذا ليس ها. فهذا باب استحباب زيادة التغريب بصلاة الصبح يوم النحر. متى يوم النحر؟ يوم 10 من إيه؟ من شهر ذي الحجة، بالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق، لكن بعد إيه؟ بعد ما يطلع الفجر. ومعلوم المسلمون يعرفوا طلوع الفجر، ها خصوصا إذا كان مؤذن أو يعني هيئة تعرف ذلك طلوع الفجر. والآن هم يعني في المملكة العربية السعودية يعني يضربوا مدفع في ذلك الوقت حتى الناس كلهم يعرفوا إيه إنه حصل إيه طلوع الفجر. فهذا يعني مشروع، فإذا أخر بعض الشيء يعني ما في شيء. ولذلك هذه معنى الترجمة، باب استحباب زيادة التغليس يعني يكون في ظلمة بصلاة الصبح يوم النحر وبالمزدلفة والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع. حتى بعض الأئمة ذكر إيه أنه في هذا اليوم أن الرسول صلى الفجر قبل وقتها، وهذا لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين إيه كتابا موقوتا، ما يجوز يعني تقديم الصلاة، يعني لا يجوز الإنسان يصلي الآن الفجر حق الليلة هذا اي واحد صلى. اما العشاء لو صلى لانه غاب الشفق، ها بعد غروب الشمس الى يعني ذهب الشفق من الحمرة التي تكون في السماء، الا الصلاة التي يجمع بينها. فاذا كان مسافر له ان يجمع بين الظهر والعصر، واذا كان كذلك المغرب والعشاء، واذا كان في عرفة نعم له ان يجمع بين الظهر والعصر وكذلك بين المغرب والعشاء. وبعض من الائمة ما رأوا ان الجمع لا يكون في السفر، ها وهو مذهب الامام ابو حنيفة. والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع، والأحاديث دائما حجة، وكل إمام من الأئمة قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما يجوز مثلا تقليد واحد إمام يقول لا ما يجمع بين إيه، يعني هو ما عنده في مذهب الإمام أبو حنيفة لا يجمع إلا في إيه في عرفة وفي مزدلفة بس في هذه المكان يجمع. أما واحد مسافر إذا جاء الظهر يصلي ركعتين وإذا جاء العصر يصلي ركعتين، هذا في مخالف. إيش نحن نحمله حملا طيب إنه الحديث هذه ما بلغت، يعني ما نقول له غلطان ولا شيء، يعني لأنه ما في واحد أحاديث رسول الله بلغته، هذا لا يوجد لا قديما ولا حديث ما في، ها وإذا بلغته ينسى. إذا كان الرسول ينسى العالم من باب أولى ينسى، ها رسول صلى مرة الظهر 5 ركعات، فقالوا له الصحابة يا رسول الله حصل في الصلاة شيء؟ ها قال إني بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني. فإذا كان رسول الله ينسى والله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ، فنحن ما نحمل على الأئمة ولا نحمل على الآداء، يعني إذا حصل منهم مخالفة في أحاديث الرسول الله الصحيحة، أولا أول شيء نقول إنه هذا الحديث ما بلغ، فإنه لا يوجد إمام قديما. ونحن الآن يمكن اطلعنا على أحاديث الناس الموجودين الآن، الأولين ما اطلعوا أبدا، موجود الآن أسباب، يمكن اول كان البخاري يبغى يشتري يمكن يشتري بمبالغ، يشتري دحين بشرحه ب180 ريال، فتح الباري مع البخاري ب180 ريال، كم 13 جزء مجلد قد كده واحد بلاش يعني. المصحف كمان الى الان في بعض البلاد الاسلاميه يعني مدرسه يوجد فيها مصحف واحد، مصحف واحد يقرا فيه الطلبه، يجي في المملكه العربيه السعوديه ب5 ريال يشتري مصحف، ما في نعم من نعم الله سبحانه. فلذلك هذا ايش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا عن ابي معاويه قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمارته عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله، عبد الله دائما اذا اطلق مراده عبد الله بن مسعود، قاعده في الحديث اي كتاب حديث تشوف عن عبد الله ما في ابن مسعود ولا ابن عباس ولا هذا معناه عبد الله بن مسعود، قاعده علميه يعني اصطلاح علمي، لأنه هذه الكتب لمين؟ لطلبة العلم وللعلماء، فهم عارفين إذا قيل عن عبد الله في البخاري أو في مسلم أو في أبي داود أو في الترمذي وعد الرسول خلاص عبد الله بن مسعود، غيره من العبادلة يقول عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص كده، هذه الصلاحات يعني علمية. هنا عن عبد الله خلاص قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لمين؟ إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمعين، يقول عبد الله لأنه ملازم الرسول، وهو من إيه من أسلم من مكة، يعني عاش مع الرسول وهذا لازمه يمكن 23 سنة أو 22 سنة يعني، فيقول دائما الرسول يصلي كل صلاة لميقاته، لأن الله يقول إن الصلاة كانت إلا صلاتين، يعني صلاة إيه الفجر من يوم النحر وصلاة المغرب والعشاء بجمع، هذه الصلاة إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، هذه كان إيه يعني لميقاتها إلا صلاة، صلاة المغرب يعني أخر المغرب بعد غروب الشمس، هذاك اليوم أخر إلى إيه؟ إلى العشاء. وصلاة الفجر كذلك صلاها مبكرا في إيه؟ في تلك الليلة. وأما الباقي دائما، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن والإماء والأئمة إذا أذنوا يعني يؤخر زي ربع ساعة، حتى في بعض الأحاديث موجود يعني حتى يعني المعتصر يعني يخلص من الاعتصار، يعني رجل في بيت الخلاء حتى ينتهي من ذلك، واحد بيأكل حتى معلوم أن الناس الأولين أكلهم مو زي أكلنا، نحن السفرة في عزومة أقل ما يكون فيها بعض العزائم للناس الأفندية يبغى له ساعة، كان الناس الأولين لا يبغى له يعني يمكن 10 دقائق، ها إنه حبتين تمر وحبتين، ها ما في أنواع من السلطات فإذا زي هذه. وفي بعض البلاد موجود يعني إذا مثلا في عزومة في المغرب في رمضان، ها إذا أذن المغرب يقعد يأكل إلى يمكن يصير إلى ساعة، هذا لا. أما هنا في المملكة لا، مثلا 5 دقائق ثم بعد ذلك تقام صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يرجع يقعد حتى للعشاء كمان يأكل بكيف حمال مشغول، ها فهذا يقول يعني دائما الرسول يصلي ميقاته إلا صلاتين، ها صلاة المغرب ذاك اليوم أخرها إيه في ليلة المزدلفة، والعشاء بجمع يعني بالمزدلفة، وصلى يومئذ الفجر قبل يومئذ قبل ميقاتها، أما قبل دخول وقتها لا أبدا، يعني إيه عجلتها، هذا معناه تقريبا ما يقوله. ونحن نقرأ ما قاله يعني الإمام النووي في هذه، قال ما رأيت رسول الله صلى صلاة لميقات إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، معناه أنه صلى المغرب في وقت العشاء بجمع وهي التي هي بالمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتاد، ولكن بعد تحقق طلوع الفجر، فقوله قبل وقتها المراد قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر، لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين، فيتعين تأويله على ما ذكرت. وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث في بعض الروايات أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر هذه الساعة، وفي رواية فلما طلع الفجر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم والله أعلم. وفي هذه الروايات كلها حجة لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آخر الوقت، يعني الإمام يرى أن الصلاة في آخر الوقت أفضل، ها حتى أن نحن نراهم هنا في المدينة بعض المساجد يعني فيها جماعة الحنفية ما يصلي الفجر إلا قريب طلوع الشمس، إذا غلق من الفجر وإذا طلع، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بإيه بغلس، حتى أن الإنسان إذا صلى جنبه ما يعرف، ها والنساء كنا يصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخرج ما حد يعرفهم، وهم يصلوا يعني رأينا يعني موجود هنا في أي حارة تكون هم كلهم من الحنفيين المتعصبين من جماعة البخارية وغيرهم ما يصلوا الفجر إلا قريب طلوع الشمس يأخرها، واستدلوا بإيه بهذا الحديث أن الرسول كان إيه يسفر في الفجر، يسفر في الفجر أخذوا بهذا الحديث، مع أن الأحاديث الصحيحة الثانية أن الرسول كان يصلي الفجر بغلس يعني بظلمة، معلوم أن ذاك الوقت ما في أنوار زي هذه، ها ها الآن إذا واحد صلى جنبه يعرف محمد ولا خالد ولا محمود ويعرف شكله قبل ما يكون ما يعرفه يعني شخصيته أبدا، ها فلذلك استدلالهم كان هذا مو صحيح، لأن الرسول كان يصلي، وكان الرسول يعني يقرأ في الفجر يعني من 60 آية إلى 100 آية تقريبا، نعم في صلاة الفجر. ويقول الصحابي كان ينصرف الرجل منا ولا يعرف جليسة، ها معناه إيه بغلس، إن لو كان إسفار جدا يصير عارف تمام، ها وهذا هو الصحيح، وهذا كان يجب عليهم، لكن يعني يوجد بعض طلبة العلم وبعض مشايخ متعصبين للمذهب، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إذا صح الحديث، وهو نفس الإمام أبو حنيفة كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا كان واجب كلها حجة لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آخره، يقول والله أعلم. وفي هذه الروايات كلها حجة لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آخر الوقت في غير هذا اليوم، ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام، ولكن في هذا اليوم أشد استحباب، وقد سبق في كتاب الصلاة إيضاح المسألة بدلائلها، وتسن زيادة التبكير في هذا اليوم، وأجاب أصحابنا عنها بأن معناه أنه صلى الله عليه وسلم في غير بتأخر يتأخر عن أول طلوع الفجر لحظة إلى أن يأتيه بلال، وفي هذا اليوم لم يتأخر، لأنه كان الرسول إذا صلى يعني إذا أذن المؤذن يصلي ركعتي الفجر في بيته، ثم يأتيه بلال ويقول له يعني الصلاة فيخرج، فإذا خرج أقام بلال وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر دائما يعني في تأخير، وأمر بإيه بيأخر عشان الناس يدركوا إيه فضل الجماعة، وكان في يحتاج إلى مبالغة في التكبير ليتسع الوقت لفعل المناسك. والله وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع الجمع بين الصلاتين في السفر، ولذلك نحن رأيناه يعني سافرنا معهم في بعض المرات زمان لا يجمع، يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، وبعضهم كمان يصليها تامة يعني، وهذا كذلك مخالف. أي مسلم يسافر ويصلي الصلاة رباعية 4 ركعات هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلم في السفر أن يصلي الصلاة الرباعية 2 ركعات ولا يجوز له إلا إذا صلى خلف إمام مقيم يتمم، جاء في مسجد في البلد ما يصلي 2 ركعات ويسلم ويروح يقلل الإمام، هذا ما يصلي. إذا صلى هو إمام هو مسافر يصلي وراء ناس مقيمين يقول قبل لا يصلي، يقول لهم الرسول كان يصلي في مكة لما فتح مكة، فتح مكة الرسول وقعد 17 يوم في مكة في فتح مكة، وكان يصلي مين يصلي ما يصير إمام والرسول موجود، ما يصير أبو بكر ولا غير فضلها، فكان الرسول يصلي 2 ركعات الظهر ويقول يا أهل مكة صلوا صلاتكم فإنا قوم سفر، يا أهل مكة الرسول يصلي 2 ركعات ويسلم في الظهر وأهل مكة هذا، وأما الصحابة اللي جوا معاه من المدينة هذولاك يصلوا 2 ركعات يسلم هذا. وكذلك يجب على طلبة العلم مثلا رجل شيخ إمام أو أمير مثلا مع جماعة هو مسافر وجو في مسجد وصل، فهو يفهمهم يقول لهم نحن مسافرين نبغى نصلي 2 ركعات إذا سلمنا نحن غلقها، ما يجي كده ويدخل في الصلاة ويسلم 2 ركعات بعد يصير لخبطة معه، وهذا كثير بيقع من طلبة العلم خصوصا الجزء حقونا دول طلبة العلم مثلا يجي في يوم جمعة يقرأ آية فيها سجدة يعني في ايه في الظهر صلاة الجمعة يقرأ آية فيها سجدة يقول الله أكبر، الناس ما منتبهين في ولو قلت له ايش قرأ الإمام ما يدري، فيقوم ايه يسجد هو الناس يظنوا ركعة يقول الله أكبر يرفع من الركوع صار لخبط، فهو إذا كان يبغى هو جائز واحد يقرأ يعني آية فيها سجدة في الجمعة وفي الظهر وفي المغرب في العشاء جائز ما في شيء، لكن بس يفهمهم ان الناس ما عندهم معلومات يعني فاذا فعل ذلك يفهم، مثلا نحن الان نبغى نصلي المغرب اليوم نبغى نقرا سوره ايه اذا السماء انشقت فاذا سجد يسجد معه ولذلك يعني يجب ايه تفهيم الطلاب والمصلين لان الناس يعني في وكثيرا يعني نحن سمعنا مره من المرات يعني رجل غريب يعني ما يعرف المساجد او مراه جاءت هنا قالت يصلي المغرب يصلي الفجر في المدينة 3 ركعات لأن عمرها ما مر عليها مرأة أنه إيه يعني في سجدة في الفجر قالت في المدينة إذا يصلون لا هي مثلا مرأة تصلي في بيتها الفجر كل يوم 2 ركعات يمكن 20 سنة واحدة مرة جاءت المسجد هذا وصلى الإمام قالت في المدينة يصلي الفجر 3 ركعات لا هي ما مر عليها شيء زي هذا ومرأة يمكن تعذر يعني ما رأت تصلي في بيتها يعني لكن المسلمين ولذلك يعني بعض الإمام مالك يقول يكره يعني السجدة إلا في صلاة الفجر وهذا ما يصح كمان يكره الرسول كان يصلي لأجله ولذلك بعض الناس العوام مثلا ما يصلوا كل يوم يصلي الفجر في بيته لكن ليلة الجمعة يقول لك الليلة سجدة كأنها هي إيه يعني فيها مزية يعني أكثر ورأينا حتى الإخوان المسلمين جماعة حسن البنا لما كانوا يعني في نشاطهم كانوا أي واحد يدخل معهم في هذا يقول له لازم واحدة ليلة تصلي الفجر في إيه في مسجد الجماعة مثلا شاب هو مثلا مهندس ولا شيء واحدة ليلة ترتيب يعني واحدة ليلة والأيام الثانية لا تيجي بعدين خلاص بعدين هو بنفسه يجي كل الصلوات خلاص يعني طريقة إيه للدعوة يعني فهذا وقد أخذ ما رواه بجمع إلا في هذه المسألة ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة شرط السفر يكون مباح إما للبيع إما للشراء إما لطلب العلم إما للعمرة إما للحج أما يروح يسرق أنا ما يقصر الصلاة أبدا وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة بأدلتها والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم وهم لا يقولون به يعني مفهوم الحديث لما الرسول صلى يعني كل صلاة في وقتها يعني ولكن إيه إذا عرضه منطوق قدمناه المنطوق بيّن لنا أنه كان الرسول يجمع بيه في السفر أحاديث كثيرة موجودة حتى مرة من المرات كان يصلي في تبوك يعني جلس أيام وكان يصلي، وتظاهرت الأحاديث بجواز الجمع، ثم هو متروك في الإجماع. ثم ذكر كذلك ترجمة أخرى، باب استحباب تقديم دفع الضعف من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة. يعني كذلك هذا من ترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما حج حجة الوداع وتوجه من عرفة إلى ووصل إلى المزدلفة وصلى المغرب والعشاء، ثم جلس بعض الوقت، ثم بعد ذلك رخص لبعض من أهله، وكان من رخص لهم أم سلمة وسودة بنت زمعة، فإن أم سلمة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وكذلك سودة بنت زمعة. وكانت سودة بنت زمعة مرأة كبيرة في السن وثبتة يعني ثقيلة، يمكن كان يعني جسمها يعني فيها شيء، وهي كبيرة في السن أكبر يعني عجوز في ذلك الوقت، فالرسول رخص لها، معناه لما رخص لها معناه إيه؟ في معاه منهم عبد الله بن عباس كمان، لأنه كان صغير عمره يمكن 13 سنة ذاك الوقت، ها؟ ومعناه إيه؟ معهم إيه؟ جمالين إبل، لأنهم في الهودج هم، نعم، فهؤلاء، فهذا فيه دليل على أن يعني السنة والواجب أن الإنسان إذا جاء المزدلفة يبيت في المزدلفة إلى الصبح، ويصلي الصبح ويقف بالمشعر الحرام حتى يسفر جدا. ولكن الرسول رخص لهؤلاء، فأي إنسان في هذا الزمن رجل كبير في السن أو امرأة كبيرة في السن أو جملة من النساء أو أطفال له بعد نصف الليل أو أكثر من نصف الليل أن يخليهم يروحوا. ولذلك الرسول رخص لسودة بنت زمعة ولأم سلم، وما رخص لعائشة، لأن عائشة شابة، توفي الرسول عمرها يمكن 19 سنة، ما يعني 20 و19، لأن الرسول دخل بها وعمرها 9 سنوات، وتزوجها بمكة قبل الهجرة وعمرها 6 سنوات، وتوفي الرسول في بعد هذا يعني تقريبا، فهي وغيرهم يعني بنات الرسول كانت إيه في فاطمة وفي غير ذلك، هذول كلهم يعني ما يعني فاطمة لا شك هذا، لكن يمكن فلذلك هذا لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة. ولذلك حصل خلاف هل المبيت مزدلفة هذا واجب أو سنة، حصل خلاف بين الأئمة، فبعض من الأئمة يرى أنه واجب إذا ترك ما مر عليه ذنب، وبعضهم يرى أنه سنة. ولذلك اختلفوا في أركان الحج، بعض أركان بعض العلماء يقول أركان الحج 4، وهذا تقريبا هو المشهور، الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصف، ما يذكر مزدلفة، وبعضهم يقول مزدلفة. وكذلك الإمام الشافعي يرى أن التقصير والحلق هذا من الأركان، لأن محلقين ومقصرين يعني الآية، يعني لابد من الحلق، فإذا ما حلق واحد مثلا مرة ما حلق حجه باطل كده في بدر، يعني 5 أركان الحج عندهم. وهناك من العلماء من يقول أركان الحج مثلا 6 ويزيد المبيت مزدلف. فعلى كل حال الصحيح ما دام الرسول رخص لهؤلاء فدليل على أنه ليس بركن، لأنه الركن ما يسقط عن أي إنسان. فلذلك قال هذا معناه باب استقديم دفع الضعف من النساء وغيرهن، يعني الأطفال الصغار والرجال الكبار من مزدلفة إلى منى في أواخر قبل زحمة الناس واستحباب المكث حتى يرموا. وقال لأم سلمة يذهب إلى منى يرموا في آخر الليل ويذهب إلى مكة لطواف الإفاضة عشان قبل الزحمة، هذا ولا بأس إلى الآن هذا موجود، أي إنسان فعل ذلك وهو كبير في السن أو مرأة فلها أطفال ولا هذا، فإن ذلك جائز ليس فيه أي شيء ما دام هذه الأحاديث. وهناك أحاديث يقول لا أنهم قال لهم لا ترموا حتى تطلع الشمس، ولكن الفائدة هو عدم أعزة. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم، وهو حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، حدثنا أفرح يعني بن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة أنها قالت استأذنت سودة، سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله، وقبلها حطمت الناس يعني كثرة الناس، وكانت امرأة صبطة يعني ثقيلة، كبيرة في السن، يقول القاسم والصبطة الثقيلة، قال فأذن لها. معلوم الرسول لما يأذن لها معناه أن ذلك جائز، لأن الرسول إذا أمر إنسان بشيء فخرج قبل دفعة وحبسنا، يعني نحن منعنا، عائشة ما خلاها تروح مع الضعف، ليه؟ لأنها شابة وقوية في هذا، فلذلك هي هذا. ولي أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت السودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به، يعني لو استأذنت أنا ورحت كان، لأنه بعدين تجي وقت الزحمة، والمرأة وقت الزحمة صعب، يعني ذاك الوقت الذين حجوا مع رسول الله كانوا 100,000 وكلهم أحسن الناس أدبا، ما في أدب منهم، ما حد يدفع أحد أصحاب رسول الله، الآن 1,000,000 أو 1,500,000 شغل هذه، 1,500,000 بيت يهربوا جبرة العقل ما هو سهل. ولذلك شوف الحج في هذه السنين ومرة مرة يصير يعني زمان يعني ما يجي 35,000 مليونين مليونين متى يرموا يعني من آخر الليل إلى العصر ما يكفي. ولذلك الواحد لو تأخر وجاء في الليل ورمى جمرة العقبة ما في شيء. ولذلك رمي الجمرات يعني مثلا في في في اليوم الاول من طلوع من قبل الفجر الى اخر النهار، وفي الايام الثانيه من الزوال الى الفجر. وقد جاءت فتوى من ايه من كبار العلماء في هذا، اجتمعوا كبار العلماء ورخص، لانه ما يمكن يعني مليون ونص يرموا في ايه، خصوصا اذا كان في ايام الشتاء. ايام الشتاء مثلا من الظهر الى شيء، يمكن دحين ايام الصيف يعني في ساعات كثيره يعني، فلذلك ما في يعني اكون احب لي. وهذا دليل على انه يجوز في جميع الازمنه ان الناس الذين يكونوا ضعاف ان يعني الضعفة ان يذهبوا الى منى قبل الفجر ويرموا جمره العقبه ويذهبوا الى مكه لطواف الافاضه ثم يعودوا الى منى، ولا يزال هذا موجود الى يوم القيامه لا يتغير، لانه شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الامور. وكذلك من الاحاديث الذي ساقها كذلك الامام مسلم، حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن الثقفي، قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا ايوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد يعني يكون عائشه هذه يعني ولد اخوها، قالت كانت سوداء امراه ضخمه يعني ضخمة الجنس صبته وثقيله، فاستاذنت رسول الله ان تفيض من جمع بليل فاذن لها. ومعلوم الرسول لان السنه قول الرسول فعله تقريره، الرسول أذن لها. فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله كما استأذنته سودة. وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام، عائشة ما كانت تفيض إلا مع، حتى بعد ذلك لأنها كانت تحج دائما هي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان مع الإمام. إذا كان أبو بكر أفاض تفيض، كذلك في عهد عمر وكذلك في عهد نعم عثمان رضي الله تعالى عنهم. وحدثنا كذلك ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنته، قالت نعم إنها كانت امرأة ثقيلة ثبتة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. ولا يزال هذا الحكم موجود، أي إنسان كبير في السن نعم له أن. ولذلك حصل خلاف من متى يعني في ليلة يعني الرمي يكون، ذكر بعضهم أن من بعد نصف الليل، وبعضهم قال قبل الفجر، وبعضهم قال بعد طلوع الفجر، وبعضهم قال وأصح الأقوال أنه لغير المرخص لهم بعد طلوع الشمس في اليوم الأول إلى آخر النهار، وفي الأيام الثانية من الزوال إلى الفجر الآن خلاص، لأن الناس الذين يحجون في هذه الأعوام يقدر بمليون ونص أو مليونين، فلا يمكنهم أن يرموا في هذا الوقت القصير. وذكر هنا الأقوال التي يعني أن المبيت المزدلفة في هذه الليلة ليس بركن ولا واجب ولا سنة ولا فضيلة، بل هو منزل كسائر المنازل، إن شاء ترك وإن شاء، وهذا ما هو صحيح ولا فضيلته، وهذا قول باطل. واختلفوا في قدر المبيت الواجب في الصحيح عند الشافعي أنه ساعة في النصف الثاني من الليل، يعني إلى نصف ساعة، وفي قول ساعة من النصف الثاني أو ما بعده إلى طلوع الشمس، وفي قول ثالث أنه معظم الليل. وعن مالك ثلاث روايات، إحداهن كل الليل والثاني معظم والثالث أقل. وأصح الأقوال أنه إذا جلس إلى نصف الليل وزاد فإن شاء الله يعني هذا ما فيه شيء. وحدثنا كذلك محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج حدثني عبد الله بن مولى أسماء قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا. وهذا موجود في كتب مذهب الإمام أحمد، إذا غاب لأن القمر يغيب في ليلة عشر متى؟ بعد نصف الليل تقريبا. قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. قال ارحل خلاص، يعني إذا غاب القمر فله آية ارحل. وهذه آية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانت هي تحج كذلك أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة رضي الله أم عبد الله. فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، يعني في مخيامها التي هي، فقلت يا هنتا، يعني إيش معنى يا هنتا؟ يا هذه يا هنتا، يعني نحن استعجلنا وتركنا مزدلفة مبكرا. فقالت لا فإن الرسول، لأن هي صاحبة كانت مع رسول الله وتحج مع عائشة وتحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بنت بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. فقال يا هنتا يا هذه، هذا بالفتح وبعدها نون ساكنة مفتوحة. لقد غلسنا، يعني استعجلنا في النزول من نزاه. قالت كلا، يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. ظعن معناه أصل المرأة تكون في الهودج، هذه أصل معناه فيها. ومعلوم أن النساء في ذلك الوقت زي ما كان قبل سنين طويلة بعض الناس ما يعرفوا هذا، ما مر عليهم، كان الناس الحجاج كلهم في الشقادف، ها ها، يعني على البعير واحد من هنا واحد من هنا، الحجاج اللي يجي للحج. وأصبح الآن وجدت السيارات ووجدت الطائرات، فهذه إيش واجب علينا؟ نشكر الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حج حجة الوداع، حج أخذ في من المدينة إلى يمكن 8 أيام، الآن واحد هذا في يوم واحد يقدر إيه يعني يجي من مثلا من أمريكا في يوم، بعد 14 ساعة هو في جدة، وبعد ساعة هو في مكة، ثم بعد ذلك يعني 4 أيام، يجي يوم 9 ويعود يوم 12. هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، يشكر الله على هذه النعم التي يسر له الحج بهذه الطريقة، وأنعم علينا بأشياء كثيرة، هذه الكهرباء وهذه الأشياء. فإن رسول الله ما في يعني أفضل من الرسول، كان لازم كان الله يجعله كمان يعني أشد من الصاروخ، لكن تعب وهذا. ولذلك لما عملت عمرة عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم، قال لها أجرك على قدر نصرك، عمرة من التنعيم وعمرة من ذو الحليفة ما يسوي، يبغى لها هذيك إيه، يبغى يسافر بالسيارة يبغى له 50 ريال مثلا، أقل شيء يعني 50 ريال يروح إلى من المدينة إلى بالسيارة أي سيارة، ويبغى له كذلك بعدين هناك كمان بريالين يمكن يركب في هذا ولا ب5 ريال، ولكن عمره من المدينه غير. فقال لها الرسول اجرك على قدر نصبك، عمره من التنعيم في ليله 14 هي عملت. فقال لها الرسول هذا، والباب تقريبا يعني تقريبا كبير في هذا بمسه، منها اي يا وايا واي وهيا والهمزه، واحد يبغى ينادي انسان يقول له محمد، يا محمد، يا خالد، هذا هيا فاطمة، هذا فهنا أي. وهذا يعني إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعنه للنساء في هذا، يكفينا هذا لأنه ما يمكن نغلق الحديث لأنها طويلة شوية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ووقفنا على حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد.